أحسنت يا أخي صلاح. طيب إذا الآن نريد استخراج إيه؟ المضاعف أصل المسألة. عندنا كم فرض؟ واحد. ضخامه كم؟ ثلاثة. إذا هي أصل المسألة. الثلثين كم؟ اثنين. اثنين اثنان و تبقى يبقى لك شرطة. هذه شرطة واحد. جزاك الله خير يا مصطفى. الحل عندك كده؟ طيب. الإخوة طلبة العلم من وافق حله هذا الحل جزاه الله خير. من عنده غير ذلك يراجع نفسه ويعيد التصحيح والتصويب، لأن التمارين هذه والتدريب هي الطريق الصحيح للوصول إلى الهدف الصحيح وهو حل المسائل بسهولة ويسر. طيب المسألة الثانية من يقوم؟ تفضل يا عم. تفضل. مات عن أربع أخوات شقيقات وكتبت كذا أخت شين أربعة، يعني أخت شقيقة أربعة، ده اختصار. أربع أخوات شقيقة، زوجة أخي أخ. نعم. الأخوات الشقيقات الثلثون الثلثين. اكتب الثلثان. طيب واكتب شروط الاستحقاق. وجود المشارك. اكتب وجود المشارك. لا أرجو خطك شوف مصطفى ما شاء الله خطه كبير. طالب علم يقرأ. طيب يعني كبر خطه شوية. عدم المعصب. عدم المعصب. امشي مع الخط. عدم ايه؟ عدم الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث. عدم ايه كمان؟ الاصل الذكر. عدم الاصل الذكر. تمام. كم شرط؟ اربعة. توفر اربع شروط تأخذ الاخوات الشقيقات الثلثين. الثلثين. طيب تمام. الزوجة. الزوجة تأخذ الربع. الربع لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث. احسنت اكتب الربع. تمام. شرط الاستحقاق واحد فقط، عدم وجود الفرع الوارث او عدم الفرع الوارث. انتهينا. جميل. طيب الاخ الاب ياخذ الباقي تعصيبا او لا رجل ذكر. ونكتب امه ايه؟ او لا رجل ذكر. عين في الجهه الاخرى او لا رجل ذكر. تمام. او لا رجل ذكر. طيب حلنا الان مساله فرائضيه، نريد حل حسابيا. عندي كم فرضين؟ عندي فرضان. نأتي بأصل المسألة. أصل المسألة 12. عندي ثلاثة أربعة، إذا المضاعف كم؟ 12. 12. ها؟ ها؟ الثلثين 8. 8. 8. جيد. طب الربع؟ الربع 3. 3. يبقى كم الأخ الأب؟ 3 و8 11، يبقى 1. 1. نعطيني مين الأخ الأب؟ الباقي عصوبة أو لرجل ذكر. أحسنت يا شيخ محمد. طب تفضل معنا أخ محمد المسألة الأخيرة. زوج وبنتين، لان مكتوب عندك بنت اثنين. بنت اثنين. بنت اثنين. بنتين وبنت ابن واخ شقيق. اخ شقيق. تمام. الزوج له الربع. له الربع، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. فين الفرع الوارث؟ البنتين. فقط لا غير؟ ما هو في بنت ابن. يعني نقول وجود الفرع الوارث، فرع الوارث يشمل من؟ يشمل البنتين بل وبنت الابن. وبنت الابن ايضا. يعني كل هذه وهذه تنزل الزوج من النصف إلى الربع. الربع. نكتب أمامه الربع ونكتب الشرط الجهة الأخرى إيه؟ لوجود الفرع الوارث. جميل. طيب والبنتين لهما الثلثان. الثلثان. جميل. كان يفترض كنا بدأنا بيك أنت يا شيخ محمد، كنت تحل من أعلى. طيب الثلثين ليه؟ لوجود المشاركة وعدم وجود المعصب. الله يفتح عليك. لوجود المشاركة وعدم وجود المعصب. تمام. طيب بنت الابن محجوبة بالفرع الوارث الأعلى. محجوبة بالفرع الوارث الأعلى. مين الفرع الوارث الأعلى؟ البنت. البنتين. البنت. إذا أكتب ميم واكتب في الجهة الأخرى لوجود الفرع الوارث الأعلى. تمام. طيب الأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا، يعني نكتب له علامة إيه؟ عين. عين. عين. وفي الجهة الأخرى أقول أولى رجل ذكر. أولى رجل ذكر.